نعم، لأنهم أسلموا قريبا، وهذا بقي عليهم، خفيت عليهم هذه المسألة لأنهم اعتادوا في الشرك يكونوا ينطلوا ويعلقوا بأصنام. نعم، باب ما جاء في الذبح لغير الله.